الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ذا كل شيء، والحمد لله ملا كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهنيئا لمن جلس في بيت من بيوت الله يتذاكر عن الله، وهنيئا لمن جلس في بيت من بيوت الله ينتظر الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، هذه هي كفارات الحسنات ورفعة الدرجات. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي. سيرة النبي، لا، صلى الله عليه، صلى على النبي موسى صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل بعدما استحكمت الدعوة أو استحكم المئزق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مكة. مكة رفضت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وقرروا ان هم يعني يواجهوا هذه الدعوة بكل الطريق، رفضوا كل طريق لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. حصروا النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، سخروا من النبي صلى الله عليه وسلم، حذروا من النبي صلى الله عليه وسلم، عملوا شنوا حرب إعلامية شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم، حذروا الناس من النبي صلى الله عليه وسلم، أطلقوا على النبي صلى الله عليه وسلم مزمم، أطلقوا على النبي صلى الله عليه وسلم ساحر وشاعر وكاهن ومجنون. بدأ يعني الأمر تعدى إلى أقصى أنواع الصد، صدوا عن سبيل الله. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى وأن يبحث عن من يسلم لله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى تحدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى قوة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى صلابة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نبي صلى الله عليه وسلم لما مكة رفضت النبي ما قالش خلاص أنا هعمل إيه بقى، أنا أديت اللي عليا. نبي صلى الله عليه وسلم طلع للطائف، الطائف رفضت. نبي صلى الله عليه وسلم الجن الله سبحانه وتعالى صرف إليه نفر من الجن استمعوا إليه. نبي صلى الله عليه وسلم دعا الجن وذهب مع الجن. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل. النبي صلى الله عليه وسلم رايح في الأسواق، ماشي في السوق، وكان صلى الله عليه وسلم يلتمس مواسم الحجيج، الموسم الحج. الحج بقى في شهر يا جماعة، لا ركزوا، الحج في شهر ايه؟ زي الحج. احنا تكلمنا عن الإسراء والمعراج، والكلام ده كان في سنة 10، وبعد الإسراء والمعراج عدى شعبان ونزلت الصلاة. الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة في شعبان، وبعد كده صلى بالصحابة في رمضان، نزلت الصلاة الخمس. والصلاة مرتبطة بتعلم الفلك أو تعلم حركة الشمس. يعني احنا بنصلي على ايه؟ على الشروق الفجر، وعلى الغروب المغرب، وعلى غياب الشفق الأحمر العشاء، والظهر عندما يكون ظل الرجل مثله وظل الرجل مثليه. يعني احنا بنصلي الخمس صلوات على حركة الايه؟ على حركة الشمس. فمهم ان احنا هنبدأ نتعلم ننظر في السماء وننظر في ظل الشمس، ظل الإنسان. لما يكون ظلك زيك تصلي الظهر، لما يكون ظلك زيك مرتين طولك مرتين يبقى تصلي العصر، لما الشمس تغرب يبقى تصلي المغرب، لما الشمس تشرق هتصلي الفجر. ويبدأ ينظر ده فجر صادق ولا ده فجر كاذب، ده فجر مستطير ولا فجر مستطيل، الخطوط عرضية ولا طولية في السماء. فالشاهد ان الصحابة صلوا شعبان ورمضان مع النبي صلى الله عليه وسلم وذو القعدة، ثم جاء موسم الحج. نبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على القبائل، وتكلمنا المرة السابقة عند عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل ورفض كل القبائل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. اخر يوم من مواسم الحج، اخر يوم خالص، اللي هو الناس بقى ايه بتحلق وتمشي، وكان الناس بتحج على حج ابراهيم عليه السلام، لكنه كان فيه ايه؟ كان فيه شرك، كانوا بيشركوا بالله سبحانه وتعالى في التلبية، يقولوا لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك، خلقته أو تملكه وما ملك. فالشاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم بيعرض نفسه على قبائل، وكل القبائل رفضت. في آخر يوم خالص ناس قاعدة عند الحلاق بتحلق. مين دولت؟ مجموعة شباب كده كانوا جايين من المدينة اللي اسمها يثرب، كانوا يأتون إلى عتبة بن ربيعة. ايه الموقف المدينة؟ موقف المدينة قبل ما اتكلمكم على هؤلاء الذين اسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف ان دائما الانفراج يأتي من حيث لا تشعر، من حيث لا تدري، من حيث لا تحتسب. ان المدينة وقعها في غاية الصعوبة. المدينة كان فيها اليهود، المدينة كان فيها اليهود، واليهود معترفين أو هم يشعرون أنهم هم الأنبياء، فيهم الأنبياء اللي هم بنو إسرائيل، يعني من أول سيدنا يعقوب اللي هو سيدنا إسرائيل، وانت نازل جميع الأنبياء في نسل بني إسرائيل. وكانوا يعلمون أن النبي الأخير أو أن نبي آخر الزمان سيكون من العرب. هو إيه العرب دول؟ يقول لك العرب دولت الذين يسكنون جزيرة العرب، يبقى العرب مكانا، أو العرب دول الذين يتكلمون لسان العرب، العرب لسانا، أو العرب الذين هم أبناء العرب اللي هم العرب نسبا. يبقى العرب بيطلق على واحد من إيه؟ من ثلاثة، لسانا أو مكانا أو نسبا. الله سبحانه وتعالى خلق الأمم شعوبا وقبائل. طبيعة العرب أنهم كانوا قبائل، يعني كل قبيلة لها إيه؟ لها راس ولها نظام ولها ترتيب، وبقية الأمم كانوا شعوب وكان فيهم قبائل. بنو إسرائيل اللي هم اليهود في المدينة كانوا ثلاث قبائل، اللي هم بنو قينقاع، بنو نضير، بنو قريزة، وكانوا يعتقدون أن النبي آخر الزمان سيكون فيه العرب. فكانوا يستفتحون على الذين كفروا. مين الذين كفروا؟ المشركين بقوا عباد الأصنام. كانوا يروحوا يقولهم إيه؟ يقولهم ده زمان نبي، ونبي يأتي بدعوة التوحيد اللي احنا أصلا عليها، وأي حد هيجي هيتبع أول ما النبي ده يظهر احنا نتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم. يعني كان اليهود بيتنططوا بيتكبروا على مين؟ على المشركين بتوع العرب، ان هم اصحاب ديانة، وان نبي اخر الزمان هيأتي بايه؟ بهذا الدين، وانهم سيتبعونه. متفقين على ده؟ الامر ده كان بقى عادي، يعني اتنين اطفال بيلعبوا في الشارع، وواحد من ابن يهودي والتاني ابن ايه؟ ابن عربي، فكان يتخانوا مع بعض، يقول له ايه؟ يقول له انت دلوقتي كسبتني في الماتش، انت فاكر ان الموضوع عدى؟ ده انت ايه؟ ده الموضوع اللي جاي ده احنا هنقتلكم قتلى عاد وإرم. فكان الجو في المدينة جو غير مناسب لدعوة التوحيد، لان في يهود باصحاب ديانة. النقطة الثانية، العرب بقى بينهم وبين بعض كانوا الاوس والخزرج. الاوس والخزرج كان بينهم حروب طويلة، حروب طاحنة، فكان الجو جو ملتهب دائما. عارفين جو الحرب؟ جو الحرب مش جو استقرار، جو ازمات دائمة، جو عدم السكر مستمر. فكان الحياة في المدينة حياة في غاية يعني عدم الملائمة لتلقي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك إنما صام راح الطائف وما راحش إيه؟ ما راحش يسري وبيعرض نفسه على الناس هناك، لأن دول أبعد حد ممكن يسلم، يعني ولو أسلموا يعملوا إيه دول؟ ده الحياة عندهم في غاية الصعوبة. اللي حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ما رفضت جميع القبائل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج سنة 10، النبي صلى الله عليه وسلم لقى مجموعة شباب بايه في اخر يوم خالص قاعدين كده، فقال لهم انتم منين؟ قالوا له من يسرب. قال لهم موالي يهود؟ قال لهم ايه موالي يهود؟ يعني انتوا اللي بينكم اليهود موالاة؟ انتوا اللي بينكم اليهود معاهدة؟ انتوا هو عارف ان هم عرب؟ فاشاروا نعم موالي يهود. فنبع صلى قال لهم الا تجلسون اكلمكم؟ هو سؤال، هو نبع صلى عرف قصة ياسرب دي منين؟ يدل لك على ايه؟ نبع صلى كان مطلع، يعني ما كانش نبع صلى لا انا ما ليش دعوة، كان بيسمع، كان عارف، كان بيعرف الأشياء كيف تدور من حوله. يقول لك من لا جغرافيا له لا تاريخ له، ومن لا تاريخ له لا جغرافيا له. يعني أنت بتحتاج أنك تعرف جغرافيا البلد، ومحتاج تعرف تاريخ البلد، أن مفيش حضارة ولا أمة بتقوم من غير ما يكون لها وعي بتاريخ هذه البلدة ولا جغرافيا هذه البلدة. المدينة نبصا كان عنده إدراك ووعي تام بما يحدث أو بما عليه أهل هذه البلدة، فقال من موالي يهود؟ قال لهم وأنتم من أصحاب اليهود؟ قالوا له ألا هل تجلسون أكلمكم؟ فجلسوا، فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام. الناس دي كانت جاية تعمل إيه؟ كانت جاية العتبة بن ربيعة تقعد معاه عشان تشوف حل للمشاكل والحروب الطاحنة بين الأوس والخزرج. يعني هم جايين يحلوا مشكلة مع مين؟ مع عتبة بن ربيعة كبير من كبراء قريش. قابلهم النبي عليه السلام عرض عليهم الإسلام، فالناس لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم أعجبهم الكلام، كلام ده حلو قوي عليه نور، واحد بيعرض عليه توحيد، توحيد جميل صحيح، احنا ايه اللي يخلينا نعبد أصنام والأصنام ما بتنفعش ولا تدور؟ هو صحيح الكون ده له خالق. فبدأوا يبحثون عما وراء الكلام، بدأوا يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا. ثم ستة عندهم كم سنة يا جماعة؟ بضعة عشر، يعني 15 16 17. كان على رأسهم رجل اسمه أبو أمامة أسعد بن زرارة، والرجل ده حط تحت اسمه 10 خطوط كده، يعني الرجل ده عمره في الإسلام 4 سنين. الرجل ده مختلف، يعني حياته كلها في الدين 4 سنين بس مختلف. مين أسعد بن زرارة؟ شاب من شباب بني عبد الأشهل أو شباب الخزرج، شاب خزرجي، كان عنده عقل، كان عنده حكمة، وكان قوي، وكان إيجابي، ما كانش بيسكت، يعني ما كانش بيشوف حاجة غلط ويسكت عليها. أسعد بن زرارة سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، بس قال له كلمة، قال له نحن قوم فينا حرب، قال له احنا ما فيش اتنين بيعرفوا يقعدوا مع بعض، يعني احنا عندنا كمية مشاكل في بلدنا صعب جدا ان بلدنا تقبل اللي انت بتقوله. هو بيستشير، اتغير بقى الموضوع من انه يستشير عتبة الى ان هو يستشير ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في احداث المدينة. اسلم الستة وسافروا، راحوا فين؟ راحوا ياسر. كان امتى ده؟ كان يوم 10، كان سنة 10 بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نفس السنة اللي حدث فيها الاسراء والمعراج. يا ترى الستة يعملوا ايه؟ يعني لو ستة شباب النهاردة مؤمنين بقضية يعملوا ايه؟ يعرفوا يعملوا ايه؟ ستة شباب ايه امكانياتهم؟ يعني ستة في بلد فيها حرب ونزاعات ومشاكل وفيها يهود بيتنططوا ويتكبروا، موقف في غاية الصعوبة، موقف في غاية الصعوبة. الستة دولت ذهبوا الى قومهم. اسعد بن زرارة معرفش يسكت، يعني معرفش يروح ويسكت، روح وقرر ان هو يعمل حاجة. وانظروا الى هذا الشاب القوي الذي كان اسلامه فتحا، يعني الرجل ده اسلامه كان مغير في تاريخ الاسلام، اسمه اسعد بن زرارة. اسعد روح النبي عليه السلام عاد الى مكة وقد اسلم معه في اللحظات الاخيرة من موسم الحج 6 نفر من الخزرج، ولا واحد فيهم الاوس. ليه؟ ما هو بين الاوس والخزرج مشاكل، ما فيش حد فيش حد خالص، ما ينفعوش يمشوا مع بعض. اسعد بن زرارة لما اسلم، وانا عايز اقول لكم بس قبل ما اكلم على اسعد وقصة اسلام اسعد ودور اسعد في انتشار الاسلام، بقول لك ان احيانا كتير الفتح بيجي في اللحظة الاخيرة، فلا تيأس. ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه ورفضوه وعرض نفسه ورفضوه وعرض نفسه ورفضوه، وفي موسم الحج نفسه ده عرض نفسه على قبائل عدة تكلمنا فيها المرة السابقة، ثم كلهم رفضوه، واللي اشترط اشترط اشتراطات لم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم بنو شيبان وبنو عامر بن صعصعة. واحد قالوا ان احنا هنحتاج ان انت تبقى الملك فينا من بعد ذلك من بعدك، والتانيين قالوا ان احنا نقاتل الجميع الا الايه الا الفوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص انه يبلغ دين الله. ستة في اللحظة الأخيرة أسلموا، ربما لا يقبه لهم. عارف أنت إيه أحيانا كده، أنت بتبحث عن كبار، تبحث عن سادة، بيبحث عن قادة، بيبحث عن ناس أصحاب قوة وأصحاب قوة تأثير، يلاقي معاه شباب، وشباب في بلد ملهاش صاحب، يعني بلد فيها حروب، لكن كان هؤلاء الشباب فيهم البركة، وكان إسلام هؤلاء فتح. احيانا كتير انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد. احيانا كتير انت بتفكر في طريقه ان هي عمرها ما هتمشي، وربنا يفتح لك باب تاني خالص. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى حي لا يموت، قيوم لا ينام، لان الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، لان الله سبحانه وتعالى يحيط بكل شيء، لان الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، لان الله سبحانه وتعالى حليم كريم يراقب كل شيء. يعني هي قفلت خلاص، الدنيا بايظه، مفيش حد عايز يسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عاد الى مكه في هذه الفتره، لم يسلم في مكه، يعني لا كاد يذكر ان احد اسلم في مكه. والصحابه السته دولت راحوا المدينه، راحوا المدينه وعادوا السنه اللي بعدها، عادوا السنه اللي بعدها وهم 12، زاد عليهم 4 خزرج واثنين أوس، زاد عليهم 4 خزرج واثنين أوس. ايه ده؟ هو ازاي ده حصل؟ يعني ازاي عرف يجيب 2 من الأوس؟ انا ما عنديش مشكلة يجيب 4 من خزرج، لكن عرف يجيب 2 من الأوس ازاي؟ ده بينهم بعض حروب. تحرك اسعد بن زرارة بمقتضى الدين الجديد، تحرك اسعد بن زرارة بأخلاق الدين، إن الدين يا جماعة غير أسعد بن زرارة، إنه هو استطاع أن يتحول معه العدو إلى صديق، استطاع أن هو يحول هؤلاء الذين كانوا يكرهونهم ولا يطيقون أن يروهم أو يجلسوا معهم إلى أنهم أصحاب رسالة. فجاء 12 رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ده في السنة ليه؟ اللي بعدها. اول حاجة عملها اسعد لما روح انه قرر انه هو يدعو الى الله، محدش بلغه، محدش كلفه، ما كانش مطالب انه يعمل ده، هو من نفسه ما قدرش يسكت، فبدأ يكلم ده وده وده، بدأ يتغافل ويتغاضى عن مسألة احنا مين وانتو مين، وانتو اللي عملتوا ولا احنا اللي عملنا، بدأ يتحول إلى شخصية داعية إلى الله. وبالفعل أسلم مع هؤلاء. خد بالك إن ده كله اسمها إيه؟ اسمه إسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في لما عرض نفسه على قبائل كان بيبحث عن الإسلام ولا كان بيبحث عن بيعة؟ عن نصرة؟ كان بيبحث عن نصرة. إنما صلى الله عليه وسلم لما عرض نفسه على بني عامر بن صعصعة ما كانش بيبحث عن ناس تسلم، كان بيبحث عن من يأويني من ينصرني، ما كانش بيبحث عن أتباع يؤمنون به، كان بيبحث عن من يحميه، عن قوة تحميه، عن مأوى يأوي إليه حتى يقيم أمر الله. لكنه لما أسلم هؤلاء دول ما كانوش نصرة، دول كانوا إيه؟ ناس عاديين أسلمت، ستة أسلموا. لما جاء أسعد في العام المقبل جاء ايضا في موسم الحج وقابل النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة. العقبة دي يا جماعة في جمرة اسمها جمرة الايه، العقبة في الحج انت بترمي الايه، بترمي الجمرات. العقبة سميت عقبة قالوا لان فيها جبل كان عقبة امام الحجيج، يعني كان الحجاج لما يجوا يطلعوا عشان يوصلوا المكان جنب الجمار كان فيه جبل، الجبل ده كان لابد يتخطوه عشان يعرفوا يقوموا ليه الجماعة، حتى بعضهم كان يصعد على الجبل ولا ينزل، يعني كان يطلع وإيه ويجمي من فوق. فكان هذا الجبل أو هذه البقعة تسمى ليه العقبة. في العام الذي يليه اللي هو سنة 11 بعد بعثة النبي عليه السلام، جاء هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كم واحد؟ الستة بقوا كم؟ بقوا 12. جايين يعملوا إيه؟ جايين للنبي صلى الله عليه وسلم، عايزين هم كمان يسلموا، عايزين هم كمان يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج. وقبل ما اتكلم على هذه البيعة دي، هنا كان اسمها بقى ايه؟ ما كانش اسمه عقد الاسلام، ما كانش اسمها دعوة الى الله، كان اسمها ايه؟ عقد البيعة. ايه البيعة دي يا جماعة؟ البيعة دي حاجة ما كانتش موجودة اصلا قبل الاسلام، يعني ما فيش حاجة قبل الاسلام. كان زمان الناس بتاخد السلطة او الحكم بالقوة بالدراع، اللي هو واحد سطع على جماعة خد أسراهم وبقى هو ده. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أسس نظام أو أسست هذه الحضارة الإسلامية على نظام اسمه نظام البيعة، اللي هو لك بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أصلا كان بيعرض نفسه أو بيعرض الإسلام في وضوح على الناس، وكان الناس لها حرية الاختيار ولها مسؤولية عن الدين. يعني تخيل كده انت اتولدت فلقيت كله بيعمل كده، فانت بتعمل كده زي ما الناس كلها بتعمل كده. النبي صلى الله عليه وسلم لما يغير دين الناس كان يقعد مع واحد واحد يكلمه، ليه؟ حتى يتحمل مسؤولية هذا الدين. هو حر، ما كانش بيلف ويدور، ما كانش بيقول له بس تعالى واحنا بس ايه انت مع الوقت هتتغير. هو صحيح هو مع الوقت هيتغير، لكن هو اصلا عرض بيعة. يعني ايه بيعة؟ البيعان بالخيار، عقد البيع عقد معوضة، يعني واحد بيدي الواحد حاجة وبياخد مكانها عوض. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر، بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، بايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد. في بيعات متعددة النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه. الاثناشر واحد لما جم على معاد من سنة، عارف لما تدي واحد معاد وبعد كده يتصل بيك قبلها بشويه يقول لك ايه هنروح؟ اه هنروح. الميعاد متاكد؟ اه الميعاد متاكد. بعد وما يجيش اللي هو الميعاد بسنه، مفيش بقى تليفونات ولا في تاكيدات، هو ميعاد. جاءوا في موسم الحج، الموقف في مكه موقف في غايه التازم. يعني مكه في هذه الفتره تخطط تخطيطا عاما واسعا، ليس للصد عن سبيل الله انما لقتل النبي. يعني فكره القتل، فكره اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم بدات تخمل خلاص. الناس قررت وبدات تفكر يتنفذ ازاي. خلاص هو الراجل ده لازم يموت، ما عادش هينفع يستمر. فقرروا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يا ترى هنغتاله ازاي؟ يا ترى هننفذ ازاي؟ الفكره بتاخد وقتها. شاهد، جاء هؤلاء النفر اللي هم ال 12 واحد الى النبي صلى الله عليه وسلم، فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم بيعه تسمى بيعه النساء. ايه بيعه النساء؟ ليه اسمها تسمى بيعه النساء؟ يقول لك لان النساء لا تجاهد لا تحارب، فكانت البيعه بيعه ايه؟ بدون حرب. هم طبعا بالنسبه لهم يعني ايه بيعه؟ في واحد بيعرض كلام، والله قابلنا اتفقنا شلنا روحنا سلام عليكم وعليكم السلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الإسلام وطلب منهم أشياء. ما فيش حاجة ما اسمها دين من غير تكاليف. يعني اوعى تتخيل انك انت هتبقى مسلم وتخش الجنة بمجرد ان انا والله حاسس ديت لابد ان يتبعها عمل. الإيمان قول وعمل، مفيش دين من غير تضحيات. لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبيعك أو أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله غير أني لا أتصدق شدفع صدقة ولا أجاهد، قال له أنا مش حمل الكلام ده، لا تاخد فلوسي ولا تقول لي بزيد مجهود، لكن على قد الصلاة نصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة ولا جهاد فبما تدخل الجنة؟ انا عايز اقول لك ان في ناس اسلمت وما عملتش ده بس ما اشترطتش. يعني هو ما اشترطش من الاول ان هو لما يدخل الدين انا مش هتصدق، لا، هو ممكن ضعيف عاجز ما قدرش، ايمانه ضعيف، او لم يكن ذلك فرض انذاك. جاء الاثنى عشر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم. تفتكروا يا جماعه لو انتم في الموقف ده كنت هتبيعوا على ايه؟ او تتخيلوا وتتوقعوا ان النبي صلى الله عليه وسلم هيبيعكم على ايه او هيبيعنا على ايه؟ نتخيل 12 واحد جايين، احنا استطعنا ان احنا ننفذ كلامك واسلمنا معاك، احنا 10 من الاوس 10 من الخزرج واثنين من الاوس، نعمل ايه؟ قول لنا نعمل ايه. طيب هو ايه اللي نزل في الاسلام الوقت؟ ايه كم سوره نزلت من القران؟ حوالي 70 سوره، حوالي 70 سوره. من ال 70 سوره لو انت هتختار في مجلس قيم تكلم الناس فيها هتكلمهم في ايه؟ هتكلمهم في ال 70 سوره؟ يعني هتقول لهم تعالوا اقعدوا وتطلع لهم 70 سوره؟ اكيد هتختار قيم معينه. ايه القيم اللي النبي عصام اختارها يعرضها لهؤلاء؟ متوقع اول قيمه هتكلمها ايه؟ التوحيد، فبايعهم على الا يشركوا بالله شيئا. والله على طول متوقع ان هو ايه؟ الصلاه. ما جاتش دي. والبيعه بقول لك هي عباره عن تحمل مسؤوليه، يعني النبي عصام بيحملهم مسؤوليه بكامل حريتهم في مقابل هم يسمعوا ويذعنوا له. قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على الا، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا ولا يزنوا. السرقه دي عباده ولا اخلاق؟ الزنا اخلاق. ولا يقتلوا اخلاق. ولا ياتون او لا ياتون ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن وخلفهن، ان هو ما يفتريش لا في المستقبل ولا في الماضي، ما يكذبش، يبقى صادق. ده ايه؟ انما صار يا جماعه بايع على الاخلاق. ليه بايع على الاخلاق؟ ليه بعد التوحيد الاخلاق؟ يعني من اعلى المعاني التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في اول دعوه النبي عليه السلام الاخلاق. يعني النون والقلم وما يسطرون نكل على خلق عظيم، اخر الايات نزلت اول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ان قيمه الاخلاق عاليه جدا في الشارع، الناس بتسلم بالاخلاق. الناس انت ممكن تتكلم معاها كتير لكن حقيقه مجرد معامله واحده يخليك تكفر او يخليك تسلم، يخليك تحب الدين او تكره الدين في معامله واحده. الناس ديت في وقت حرب، حياتهم حرب، اوس وخزرج ويهود، اليهود بيتكبروا عليهم. كان سبب اسلام هؤلاء انهم سمعوا من اليهود عن نبي اخر الزمان. شوف انت لو قعدت تلف كده وتفكر هي اتدبرت كده ازاي، هو ربنا دبرها كده ازاي؟ سبحانه عليم حكيم. يعني كان سبب اسلام الخزرج اليهود اللي هم اصلا لما جاءهم ما عرفوا كفروا به. يعني هم اصلا نفسهم اليهود كفروا، اليهود كفروا والخزرج اسلموا بسبب اليهود. القبائل ما كانتش سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم فما اسلمتش مع النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليهم. الخزرج كانوا سمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود فلما عرض عليهم اسلموا وكفرت يهود. باعهم النبي صلى الله عليه وسلم على ايه؟ على ألا يشركوا بالله شيئا، لا يسرقوا، لا يزنوا، لا يقتلوا، لا يأتوا ببهتان. الأخيرة محتاجة وقفة شوية. قال وعلى أن تطيعوني في المعروف. إن في حاجة اسمها نشأ نظام اسمه نظام الطاعة. يبقى أول حاجة غريبة عليهم حاجة اسمها البيعة. تاني حاجة غريبة عليهم اسمع الكلام. بس مش اسمع الكلام في اي حاجة، قال اسمع تطيعني في الايه؟ في المعروف. والطاعة في الشرع لا تكون مطلقة الا لله او للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني الوحيد اللي انت تسمع كلامه ما تفكرش هو النبي صلى الله عليه وسلم ليه لأنه يتكلم بأمر الله وما ينطق عن هو إن هو إلا وحي يوحى. أي طاعة بعد كده طاعة الأب الابن لأبيه، الزوجة لزوجها، الرعية للحاكم، المرؤوس للرئيس، دي كلها اسمها طاعة مقيدة. مقيدة بإيه؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، اللي هي الطاعة انت مالكش انك تطيع في معصية ولا انك تطيع في غير معروف ولا في منكر. الطاعة تكون فين؟ في المعروف. انما عليه السلام بايعهم على الطاعة في المعروف. تتحجب ليه؟ لان هؤلاء لم يكونوا اصلا عندهم نظام الطاعة. اسمع كلامه ليه؟ هو مين عشان اسمع كلامه؟ يعني فكرة ان انت تطيع واحد دي مش موجودة اصلا. لذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم ان تكون هذه مقدمة. طب تخيلوا يا جماعة الناس دي اللي هم ال 12 واحد دولت اللي هم 10 من الخزرج و2 من الاوس لما يجعوا بيوتهم والاهلهم ويتكلموا معاهم، البلد فيها سرقة طبعا، اي حتة فيها حرب يبقى فيها ايه؟ قتل. وبدان في قتل يبقى فيه انتهاك للاخلاق، يبقى فيه كذب. وبدان في قتل وكذب هيسهل الزنا، وما ان فيه زنا هيسهل السرقة. فتخيلوا ان ناس هتنزل للمجتمع بتاعهم اللي منتشر فيه السرقة والزنا والقتل والبهتان باخلاق مثل هذه، ان احنا ما بنكذبش، ان احنا ما بنسرقش، ان احنا ما بنقتلش، ان احنا ما بنزنيش. ده مبهر للناس. يعني التحول بمثل هذه الاخلاق في مجتمع انتشرت فيه هذا، ده ملحوظ عند الناس. خد بالك كان ممكن نبي عليه يتكلمهم على قيم اخرى غير هذه القيم. يعني كان ممكن مثلا يكلمهم على اهميه قيام الليل والصحابه قعدوا سنه يقوموا الليل. كان ممكن مثلا يكلمهم على اهميه الصلاه وهم امروا بالصلاه وكانوا بيصلوا، لكن ما كانتش البيع على الصلاه. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم بايع قوم على الصلاه، لكن دول لم يبايعهم على الصلاه، انما بايعهم على ايه؟ على هذه الاخلاق. يبقى التوحيد والطاعه وبينهم اخلاق. وهذا من حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوه الى الله. ان يا جماعه كل مجتمع له اولوياته، وكل ناس لهم اولوياتهم في الخطاب، ان مش كله هيكلم زي بعضه. يعني فكره التعميم الخطاب على الجميع لا يعمم في الشرع الا الوحي. انا النهارده لو عايز اخاطب استاذ جامعه واخاطب واحد ما يتعلمش خالص، اخاطب كبير واخاطب صغير، ايه اللي ينفع اكلم فيه الجميع في وقت واحد؟ فقط الذي تكلم الله به للعالمين. ويحتاج منك حكمه في الاختيار. فيما سوى ذلك احكي لنا قصه بتناسب ناس ما بتناسبش ناس. النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذه الاخلاق حتى يكون هؤلاء سفراء، سفراء دعوة، سفراء دين. أنا ناس تحب الأخلاق، الأخلاق لها إيه؟ لها رائحة طيبة في وسط المجتمع. الناس دي جايين راغبين، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسعون، قالوا رسول الله احنا محتاجين حد يعلمنا، محتاجين حد ياخد بإيدينا يحفظنا، انت نزل عليك 70 سورة احنا منعرفش منهم حاجة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم رجلين، واحد أعمى لكنه بصير. مين الرجلين دول يا جماعة؟ عارفينهم؟ مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم. يبقى بيعة العقبة دي كانت سنة 11، بسموها العقبة الأولى، سموها بيعة الايه؟ النساء. بها تأسس عندهم مجموعة قيم. الأولى إن في حاجة اسمها نظام البيعة، إن أنت ليك حرية الاختيار، مش عاجبك خلاص قول من الأول، لكن اتفاق واضح. الثاني أن الأخلاق لها قيمة عالية جدا في الشارع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني كأن الرسالة دي كلها هي تمام للأخلاق التي اندثرت في غابر الدهر بسبب فعل الشياطين الإنس والجن. السادسة أنه يؤسس نظام الطاعة وكانت الطعف الاول طعف ايه؟ اسمع الكلام. ان هم يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم في المعروف. هو نوع صنع معه كان ممكن يمون بمنكر؟ كان ممكن يمون بمنكر؟ لكن هو نوع صنع قيدها حتى يفهم هؤلاء حرصا على ان تكون المعلومة واصلة لهؤلاء. لو قال لهم طاعة مش هيفهموا. يعني انت عايز اسمع كلامه خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قيدها بالايه؟ بالمعروف. وهو حقيقة من بلغ المعروف. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم عموما ممكن. ومع ذلك هو قيدها لان يعني ده اسهل في فهم هؤلاء. وقال له طب ابعت معنا حد يعلمنا. فبعت معهم اثنين. مصعب بن عمير العبدري من بني عبد الدار. مصعب ده قصة. يعني زي ما اقول لكم مصعب واسعد بن زرارة. قلت لكم احفظوا حطوا 5 خطوط او 10 خطوط تحت اسم اسعد بن زرارة. زيهم كده عند مصعب بن عمير. مصعب اسلم قديما مع النبي صلى الله عليه وسلم في دار الارقم. وكان يخفي اسلامه. وبعدين وكان شابا مترفا غنيا قويا فتيا. فلما كشف امره عثمان بن طلحه شافه مره بيصلي في الشعاب. راح طلع وعمل فضيحه وقال لهم الحقوا انا شفت مصعب بيصلي. عذبوه وضربوه. ثم هاجر مصعب الى الحبشه. ثم عاد من الحبشه. ثم مكث مصعب بجانب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم القران. فشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد كثيره. ثم لما احتاج الاسلام رجل يدعو الى الله انطلق مصعب. مصعب وعبد الله بن مكتوم اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم على علم عن حكمه. دول شخصيات ينفعوا سفراء. عبد الله بن مكتوم حافظ حريص شديد الحرص صاحب بصيره. نزل فيه عتاب السماء الى النبي صلى الله عليه وسلم اما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. ومصعب بن عمير رجل صاحب هيئة شكله حلو كلامه جميل لما يتكلم الناس تسمع له. له خلفية عالية في وسط قومه. يعني لما صلى ما بعتش اي حد. بعت مصعب بن عمير. مصعب بن عمير عنده استعداد انه يضحي بكل حاجة عشان خاطر دينه. يقول لك الفرق ما بيننا وبين الصحابة انهم كانوا بيضحوا واحنا بنضحي. بس احنا بنضحي بالاخره وهم بيضحوا بالدنيا. مصعب كان مضحيا. يعني ما كانش عنده مشكله خالص انه يسيب كل حاجه ويمشي. يعني قال له يلا هتطلع معاهم. قال له يلا ماشي. جهز شنطته وراح مشي. راح مشي. انت عارفين معنى ايه راح مشي دي؟ يعني يقعد في بلد غير بلدي في قوم غير قومي. مصعب تزوج امراه واحده اللي هي حمله بنت جحش. عارفين مصعب مات ازاي؟ مصعب في احد. مصعب مات بعد ده ب4 سنين او ب3 سنين. ما كملش. يعني ما كملش الحياة. مات في احد. كان حامل اللواء في احد. فضربه ابن قمئة على يديه اليمنى فقطعها. فمسك الراية بشمالي فقطعها. فمسكها بشمالي فقطعها. فمسكها امسكها بعضه فقطع فطعنه حتى مات مصعب. عبد الحب بن عوف كان بيقول لما مصعب لما مات وهو كان شاب المترف كان بيقول والله لا اعلم لما مات مصعب لم يكن عنده الا ثوب واحد. ما كانش عند مصعب الا ايه؟ ثوب واحد. كنا اذا غطينا راسه بدت رجلاه واذا غطينا رجلاه بدا راسه. فغطى النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وبدت رجلاه. مصعب انطلق داعيا إلى الله. وراح مع 12 واحد. نزل على مين؟ على أسعد بن زرارة. ومعهم مين؟ عبد الله بن مكتوم. دول هيعملوا إيه؟ دول هيعلموا الناس الدين. يبقى مصعب كان رايح مقاتل. يعمل اختيار كده. كان رايح مقاتل ولا كان رايح سياسي ولا كان رايح جاسوس ولا كان رايح معلم؟ كان رايح معلم. لكنه معلم واعي. يعني مصعب علم الأوس والخزرج كتاب الله. ودي مهمة، مهمة خطيرة. الناس محتاجة تتعلم دين، محتاجة تعرف عن ربنا، محتاجة تسمع عن ربنا. أسعد بن زرارة تحمل مصعب، قال له تعال معايا وبات عندي وانا هجيب لك الناس انت كلمهم عن الدين. يبقى في واحد بيتحمل وواحد بيه بيدعو. كانوا يسمون مصعب المقرئ، يبقى هو كانت وظيفته ايه؟ مقرئ. اسعد بن زرارة كان من الخزرج، كان له ولاد خاله يعني اختين، واحده متجوزه من خزرج، واحده متجوزه منين؟ من الاوس. فكان اهله كلهم، اهل ابوه كلهم خزرجيه، اسعد بن زرارة اهله كلهم ايه؟ خزرجيه، ولو واحد ابن خالته منين؟ من الاوس، اللي هو اهل ابوه كلهم ايه؟ من الاوس، اللي هو سيد في قوم تالتهم، اللي هو سعد بن معاذ. درس اليوم لو ما طلعتش بيه غير بأسعد بن زرارة ومصعب بن عمير وسعد بن معاذ لكفى. سعد بن معاذ ده لما مات، سعد بن معاذ ده أسلم برضه 6 سنين، لما مات إنما عصام دخل مشمر يرفع ثوبه عن الأرض، فقال إن الملائكة تسابق، الملائكة بتسابق إلى جنازة سعد بن معاذ. قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ فرحا بموت سعد. مصعب هاجر مع هؤلاء، يبقى بيعة العقبة الأولى بايع النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الشباب اللي هم 12 واحد، بايعهم على عدم الشرك والأخلاق والطاعة، ثم انصرف. الكلام ده كان فين؟ في موسم الحج. طب ليه نوع صلى ما قبلهمش في غير أي وقت غير موسم الحج؟ ليه؟ يعني من سنة طويلة، شو معنى موسم الحج؟ أمان، مفيش أصلا مكان ينفع تقابله فيه ولا وقت ينفع تقابله فيه، الدنيا مقفلة خالص. يعني هم عارفين ييجوا ولا نبع السلام عارف يقابلهم في مكان نبع السلام مقصود. وانا عايز أقول لك إزاي نبع السلام عنده صبر، عنده صبر إنه يقعد سنة ان هو ينتظر هؤلاء، وعنده صبر ان هو يبعث معهم مصعب ويا عالم مصعب هيموت ولا لا، مش جاهز يطلعوا مش صادقين ويقتلوا مصعب في الطريق، مش جاهز عبد الله بن مكتوم يموت في الطريق. عندهم صبر وقوه وتحدي، عندهم مواجهه. وكان الباب المفتوح ما كانش بيقول لا. خرج مصعب وخرج هؤلاء وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان دعوته يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويقرأ أصحابه القرآن ويحاول أن يعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى ويحاول أن يعرض نفسه على الناس حتى يقبله أي أحد. النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الدين على الناس، على العوام. يعني أنتم متخيلين يا جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم راح لهم عند الحلاق؟ أنتم متخيلين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينزل يكلم الناس في الخيم في الشوارع في الاسواق، واحد واقف يشتري 2 كيلو طماطم ولا 3 كيلو خيار، لا واحد بيقول له ممكن اكلمك كلمتين ممكن تسمعني؟ طب انت عايز فلوس عايز حاجه؟ اقول له لا انا عايز بس اقول لك ان الاصنام دي لا تنفع ولا تضر، وانه لا اله الا الله وحده لا شريك له. عارف يعني النبي عليه السلام ينزل الى الناس وهو في الشغل يقول لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا؟ النبي مشغول صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النبي، مشغول صلى الله عليه وسلم بتبليغ الدين للناس. عاد هؤلاء وجلس أسعد بن زرارة وجلس بجانبه مصعب، كل ما يقابل حد يقول لك كان مصعب وضيء وشه منور، كلامه عليه نور. الناس لما تسمع الكلام يقولوا ايه الكلام الجميل ده، احنا عايزين نبقى معاك. صاحبه هيئة، شكله حلو، منطقه قوي، حسن بيان. أروي لكم قصة اسلام اسعد او سعد بن معاذ اللي هو قريب أسعد بن زرارة وكيف بدأ. إيه قال فلما انصرف القوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم معه مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين. قال فكان عبد الله بن أبي بكر يقول لا أدري ما العقبة الأولى ثم يقول بلى لعمري لقد كانت عقبة وعقبة. قال كلهم فنزل مصعب على أسعد بن زرارة فكان يسمى بالمدينة المقرئ. فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أنه كان يصلي بهم ذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يأمه بعضهم بعضا. يعني الوحيد اللي كانوا بيقبلوا أنه يصلي بهم كان من؟ كان الغريب. ودي تتعجب يعني. قال يقول لك أنس بن مالك قال ابن اسحاق بسند عبد الرحمن بن كعب قال كنت قائد ابي حين ذهب بصري. عبد الرحمن بن كعب بن مالك ابنه بيحكي عنه يعني او هو عبد الرحمن بيحكي عن ابوه كعب بن مالك بيقول ان ابي لما كبر في السن عمي بصري فكنت باخده الجامع فكان كل ما يسمع اذان الجمعه يصلي على ابي امامه اسعد بن زراره. اسعد بن زراره مات بعد هجره النبي صلى الله عليه وسلم بسنه يعني هو يدوب كأنه أدى المهمة ومات. فكان كعب بن مالك كل ما يسمع أذان الجمعة يصلي على أسعد بن زرارة. فابنه قال أنا عايز أسأل بقى هو اشمعنى يعني أذان الجمعة وكل ما تعمل اللهم اغفر لأسعد بن زرارة اللهم اغفر لأسعد بن زرارة مين يعني إيه اللي عمله أسعد بن زرارة عشان كل ما تسمع أذان الجمعة تصلي على أسعد بن زرارة. قال فقلت في نفسي والله إن هذا بي العجز ألا أسأله. فقلت يا أبتي ما لك إذا سمعت الأذان للجمعة صليت على أبي أمامة أسعد بن زرارة. فقال أي بني كان أسعد أول من جمع بنا بالمدينة في هزم النبيذ من حارة بني بياضة في بقيع يقال لها بقيع الخضمات. قال كنتم كم يومئذ؟ قال 40. يعني أول واحد صلى بنا الجمعة أسعد بن زرارة قرر أنه يغير. فأول ما جمع 40 واحد صلى بهم الجمعة في المدينة. فكان كعب بن مالك كل ما يجي أذان الجمعة يقول إيه اللهم اغفر لأسعد ابن زرارة لأنه كان أول من جمع بهم في المدينة. قال خرج مصعب بن عمير يريد دار بني عبد الأشهر ودار بني ظفر وكان سعد بن معاذ ابن خالة أسعد بن زرارة فدخل به حائطا من حوائط بني ظفر على بئر يقال لها بئر مرق فجلس في الحديقة الحائط واجتمع إليه رجال ممن أسلم. أسعد قاعد وجنبه مصعب والناس قاعدين بيعم مصعب بيتكلم عن القرآن وبيطلع عليهم الآيات يقول لهم آيات وإيه وشرحها له. مين اللي جاي من بعيد؟ سعد بن معاذ وأسيد بن حضير. دول منين؟ من الأوس. بس بينهم وبين الراجل اللي قاعد ده إيه؟ إن أسعد قريب سعد ولاد خالة أبو ده غير أبو ده يعني أبو ده في قبيلة وأبو ده في قبيلة بس الأختين إخوات فهو ابن خالد ده. فبيتفق بيقول له الوقت الراجل ده قاعد وجاي يعمل ايه هنا؟ مين ده اصلا؟ ده جاي من قريش جاي يعمل ايه هنا؟ قال له بص انا ده ابن خالتي ومش هينفع اعمل معاه مشكله روح انت كلمه عشان انا لو روحت هتبقى مشكله كبيره. فذهب اسيد بن حضير الى ايه؟ الى مصعب واسعد. ليه؟ لان سعد بن معاذ مش عايز ايه؟ يخشاهم في مجلسه. فقال وسعد بن معاذ وسيد بن حضير يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهر وكلاهما مشرك على دين قومه. فلما سمع به قال سعد لأسيد لا أبالك انطلق إلى هذين الرجلين الذين أتينا دارينا ليسفها ضعفائنا فاجرهما ونههما أن يأتي دارينا فإنه لولا أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت كفيت كذلك هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدمة. قال فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل. فلما رآه أسعد قال لمصعب يا مصعب هذا سيد قوم. قال له بص الراجل ده لو أسلم هيبقى فاتح ركز كده واستجمع قواك وأخلص لربك لأن الراجل ده محتاجينه. مصعب ليس عنده شيء إلا الدعاء يعني هو منه للسماء مش حاجة أصلا. انت متخيل واحد داعي لو لما يقول مثلا ايه احنا نبعت مثلا محمد يروح مثلا ايطاليا وبعد سنه اللي هيحصل ايه في ايطاليا؟ هيقول لي السؤال غلط وبعد سنه هيحصل ايه في محمد؟ هي ايطاليا زي ما هي لكن محمد اللي هيتغير. هو مصعب ما كانش كده يعني هو مصعب لما راح هو راح سنة، لما رجع هو رجع فعلا مناصب بعدها بأقل من سنة كانت المدينة تغيرت، يعني المكان البقعة اللي هو نزل فيها، القبائل اللي هو نزل فيها دي كلها تغيرت. يقول لك ما من دار إلا من دور الأنصار إلا ودخله الإسلام، والدار اللي فيها القبيلة اللي فيها بقى مجموعة معينة اللي هم هؤلاء اللي هو أسعد بن زرارة وسيد بن حضير وسعد بن معاذ، دولت أسلموا عن بكرة أبيهم، وهم دول اللي حاموا النبي صلى الله عليه وسلم، هم دول اللي راحوا أنا أصاب وانت لحد انت تفضل عندهم، انت تيجي عندنا اجي عندكم، انتوا فاهمين اجي عندكم دي معناها ايه؟ اه فاهمين معناها ايه. فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب اللي هي البيعة اللي ايه اسمها العقبة الثانية. مصعب في السنة دية اللي هي ما بين الاولى والتانية كان يدعو الى الله، كان يقيهم القرآن. اول بداية كان اسعد بن زرارة يقف مع مين؟ مع مصعب، ثم جاءه ايه هؤلاء السيدان اللي هم سعد بن معاذ وسيد بن حضير. وسيد ده جماعة كان صوته حلو في القرآن بعد ذلك بعد ما اسلم، وكان لما يقرأ القرآن كان الخيل جنبه تسهل صهيل بتتنطط، وكان يرى اشياء بيضاء تنزل من السماء، يعني بيقف بيبص كده يلاقي السماء مليانه حاجات بيضاء والخيول جنبه بتتنطط. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الملائكة نزلت تستمع لقراءة سيد بن حضير. وتخيلين كان صوته حلو ازاي في القرآن ان الملائكة نزلت تسمعه. وسيد وسعد بن معاذ دخلوا على مصعب واسعد، فاسعد قال له اذك الله فيهم، فاخذ سيد بن حضير حربته، فلما راه اسعد قال هذا سيد قومي وقد جاءك فاصدك الله فيه. فقال مصعب ان يجلس اكلمه، فوقف عليهما متشتما، وقف يشتم انت وانت وانت وعملت، قعد يشتم شوي. فقال ما جاء بكما تسفهان ضعفاءنا، اعتزلانا ان كانت لكما بانفسكما حاجه قال له لو انت عايز تعيش وتكمل حياه يا حبيبي يلا امشي من هنا عشان ما تموتش، لو انت لسه عايز ليك فيك يعني ليك رغبه في الحياه امشي من هنا، ان كانت لكما بانفسكما حاجه فاعتزلانا. ده تهديد واضح بالقتل ومع حربه، داعي الى الله رايح يدعو الى الله. فواحد قال له لو ما مشيتش هقوم اقتلك، هيعمل ايه؟ انظروا الى حلم مصعب، الى صبر مصعب، الى حسن خلق مصعب، الى ذكاء مصعب. فقال الا تجلس فتسمع، ان رضيت امرا قبلته وان كرهته كف عنك ما تكره. قال له طب اسمعني، لو ما عجبش الكلام انا همشي، لو عجبك الكلام خلينا نتكلم. هو ما عرضوش، وهذا من فن الحوار، ان هو ما قالوش انت بتقول كده ليه وانت مش عارف انا ابن مين، هو انت اللي يعني انت تعرف تضربني ما اعرفش اضربك قوم يا ابني، ما عملش ده، ما عملهاش حميه، ما تعاملش بنديه، اتعامل باخلاق. قال له اسمع، هو انا قلت حاجه غلط؟ انا همشي يا سيدي حاضر، بس اسمعني، هو انت انا خايف تسمعني؟ فقال له خلاص قول. فقال انصفت، ثم ركز حربته في الارض وجلس، فكلمه مصعب بالاسلام وقرأ عليه القرآن. فقال فيما يذكر عنهما والله لقد عرفنا في وجهه الاسلام قبل ان يتكلم. يقول لك اول ما تكلم مصعب حسينا الراجل وشه بيتغير، بيضحك بيبتسم وشه بينور. قال عرفنا في وجهه الاسلام قبل ان يتكلم اصلا، من اشراقة وجهه خلاص. وسيد ابن حضير اسلم. طب هنوصل لسعد بن معاذ ازاي؟ خطيره دي، هو سيد لو اسلم سعد بن معاذ حقيقه سيد في قومه. هقول لكم ازاي هو سيد في قومه، كلمه سيد في قومه يعني الكلمه مسموعه، يعني هو كبير القبيله، يعني بقول لهم يمين يبقى يمين شمال يبقى شمال، ده نظام قبيله عندهم. فقال أسيد ما أحسن هذا وأشمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في الدين؟ قالوا تغتسل وتتطهر وتطهر ثوبك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي. قال له رقم واحد روح استحم. روح استحم يا عم وأنا مش نظيف، روح استحم. هو عنوان الدخول الدين انك تغتسل. الدين ده يا جماعة دين مختلف عن اي دين تاني. الدين ده بيعظم الطهارة، بيعظم انك تبقى طاهر. ثيابك فطهر، اخلع عليك، قلبك فطهر، قد افلح من زكاها، نفسك فطهر، وقد خاب من دساها. يعني الدين عنوانه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطهور شطر الايمان، يعني نص الدين. قال له عنوان دخول الدين انك تغتسل وتطهر ثوبيك. يعني هو انا نجس؟ يعني هو انا قذر؟ يعني هو انا ما استحملتش عشان تقول لي اغتسل؟ انت بتكلم، هو عنوان الدين كده، ان هذا الدين يقوم على الطهارة، طهارة الثوب، طهارة البدن، طهارة المكان، طهارة النفس، طهارة القلب. ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يطهر هذه القلوب. ان التكاليف مش تكاليف عبثا، انما تكاليف تطهر القلب من الشح، تطهر القلب من الدعة والكسل والعجز. فقال له طهر نفسك وتغتسل وطهر ثوبك، ثم تشهد لا اله الا الله، وبعد كده تيجي تصلي. هنصلي ايه؟ ايه اللي كان نزل في الصلاه؟ الصلاه كلها نزلت، يعني ده بعد المعراج، ده خمس شهور نزل عمل كده وفعلا اسلم وصلى. فلما صلى زاد يقينه، قال له الدين ده حلو قوي، طب هنعمل ايه؟ هو لسه ما قابلش النبي صلى الله عليه وسلم، لسه ما يعرفش تفاصيل. هو كل اللي عرف ان هو ايه، ان الالهه دي لا تنفع ولا تضر، وانه لا اله الا الله، وان هذا دين جديد، وان له رسول، وانه امن بهذا الرسول بس. فراح تعامل معامله ايجابيه، قال لك انا هروح اعمل حركه كده ادخل فيها سعد بن معاذ. وبالفعل صنع حيله على سعد بن معاذ حتى ياتي سعد بن معاذ والاخ. نكمل بعد عشان ان شاء الله. اسلم اسعد فأخذ مصعب فأسلم أسيد بن حضي، غير أن أسيد يعلم أن هناك عقبة، أن سعد بن معاذ لن يسلم بهذه السهولة. وسعد أصلا بعته عشان يمشيهم، فهو أسلم معاهم. طب هيعمل إيه؟ يعني هو قال له قوم مشي الناس ديت عشان أنا مش عارف أمشيهم. فهو لما راح أسلم هرجع له أقول له إيه؟ هقول له والله أنت طلعت غلطان، مش عارف وجهه. فقال لك اعمل حيله كده. فراح لسعد بن معاذ فقال ما فعلت؟ قال له عملت ايه؟ قال له والله ما بهما من باس، مش وحشين يعني، انا كلمتهم بس انا سمعت حاجه غريبه قوي. خد بقى الموضوع فسحه، خد موضوع الناحيه الثانيه خالص. انا سمعت ان بني حارثه عايزين يقتلوا ابن خالتك عشان هم يغزوك انت، عشان عارفين ان هو ابن خالتك، عرف ان هو ابن خالتك، فقالوا ان هم يقتلوا اسعد. خد الموضوع واستثار في داخله حميه ان هو المقصود، لان بينه وبينه بني حارثه ايه؟ نزاع، وان هم يقتلوا قريبه عشان ايه؟ يغزوه. فسعد بن معاذ قال له يقتلوا اسعد. فذهب سعد بن معاذ الى مصعب بن عمير واسعد بن زرار. وكان ده اللي فعلا حقيقة يريده أسيد بن حضير، إن موس إن إن إن إن سعد يسمع، لأنه شايف إن هو عنده حمية ومش هيسمع. فلما جاءهم وقف عليهم فوجد الأمر في سكون، ما لقاش حاجة، فوقف متشتما ثم قال يا أسعد، لولا ما تعلم مني أو ما رمت من قرابتي، قال له يعني لولا أن أنت عارف أن أنا قريبك، كيف تغشانا في مجالسنا بما نكره؟ قال انت ازاي تيجي تقعد عندي في المجلس؟ ازاي تيجي تقعد في المكان اللي انا بقعد فيه وانا مش حابب؟ عارف انت لما تيجي تكلم واحد في الدين يقول لك وانت ايه اللي انت ايه اللي جابك هنا؟ فنظر اليه مصعب، مصعب بقى خد كلام، خد زمام المبادرة، فقال وهو جاي تاني، قال له لقد جاءك والله سيد في قومه، إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان. فقال له مصعب أو تقعد فتسمع؟ قال له انت جاي متضايقني ممكن تسمعنا؟ يعني زي ما انت اتكلمت ممكن انا اتكلم او تقعد فتسمع؟ فان رضيت امرا رغبت فيه قبلته، وان كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال له لو انت مش موافق انا هنمشي، بس اسمع، خلينا نسمع بعض. فجلس سعد بن معاذ وكان عاقلا، فسمع مصعب، فتلا عليه مصعب صدر من سورة الزخرف، فعرف الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم. أول ما تلا عليه القرآن، القرآن له سطوة، القرآن له سلطان في قلوب الناس، لأنه كلام الله. سعد معاذ أول ما سمع الكلام، كلامنا مش كلام بشر، احنا متعودين على الشعر والأبيات الشعرية، متعودين على الناس، متعودين على القصة، متعودين على المقالة، مش متعودين على الآيات ولا الصور ولا الكلام ده. ايه الكلام ده؟ الكلام ده معجز. فقال كيف تدخلون في هذا الدين؟ قال له الكلام ده انت جبته منين؟ انا عايز ابقى تابع لهذا الرسول. اسلم سعد بن معاذ وسيد بن حضير على يد مصعب بن عمير واسعد بن زرارة، وكان اسلامهم فتحا، وكانوا في ميزان اسعد. سعد بن معاذ بقى لما اسلم عمل حاجه غريبه جدا، راح وقف وسط قومه كده. على فكره يا جماعه انا عايز اقول لكم ان كان الناس مستعده في المدينه انها تبايع عبد الله بن ابي بن سلول حاكم على المدينه. الوحيد اللي وقف له، اللي استطاع ان يقف له، ومين؟ سعد بن معاذ، يعني الذي اقام دوله الاسلام نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. الانصار كان فيهم على راسهم مين؟ سعد بن معاذ، ذلك الرجل الذي اهتز عرش الرحمن لموته فرحا بموت سعد. سعد بن معاذ ذهب الى قومه فقال ما تعدوني فيكم؟ قال لهم تعالوا جمع قومه ونساء واطفال ورجاله القبيله كلهم بنو عبد الاشهد. قال لهم انتوا تعتبرون ايه؟ قالوا له انت سيدنا وابن سيدنا. قالوا ده انت الكبير بتاعنا، اللي هتقول عليه ينفذه. قال فان نساءكم علي حرام، وان ابناءكم علي حرام، وان اموالكم علي حرام، حتى تؤمنوا بالله وحده لا شريك له، حتى تشهدوا انه لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فدخلت بنو عبد الأشهل عن بكرة أبيها في الإسلام في ليلة واحدة، يعني ليلة واحدة بس دخل ناس في دين الله بإسلام مين؟ قائدهم، بإسلام سعد ابن معاذ. قال فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلمة. ورجع سعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة فأقام عنده يدعوان الناس إلى الإسلام. الناس بتتحول، عارفين يا جماعة في فرق ان انا ايه؟ انا مسلم وليش دعوة، انا مسلم وخلاص. الصحابة ما كانوش كده، الصحابة كان بيسلم يتحول، يتحول يبقى صاحب قضية ورسالة، ما بيش عارف يسكت. يعني سعد بن معاذ اسلم راح خلى قبيلته تسلم، سعد بن معاذ اسلم بعد ما خلى قبيلته تسلم راح يرجع تاني في بيت اسعد بن زرارة ومصعب يقول له هنعمل ايه؟ نكلم بقية الناس ازاي؟ ندخل الناس في الدين ازاي؟ وهكذا الايمان اذا خالط بشاشته القلوب، إذا خلطت بشاشة الإيمان القلوب لم تعد هذه القلوب إلا على وجل، مش عارفة تقعد، بيتحرق كالجمرة في القلب، بتقلب القلب يمين وشمال مش عارف يقعد، نما سمي القلب من التقلب. إن سعد انطلق داعيا إلى الله. انظر إلى إيجابية سعد بن معاذ، إلى جرأة سعد بن معاذ، ومن قبله إلى إيجابية أسعد بن زرارة، وإلى جرأة سعد بن زرارة. قال فوالله ما أمسى دار في بني عبد الأشهر رجل الله إلا مسلما. ورجع سعد ومصعب إلى منزل أسعد فأقام عنده يدعوان الناس إلى الإسلام حتى لم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيه رجال ونساء مسلمون. بدأ الاثناشر يكتروا، الاثناشر دولت خلال سنة بقوا عدد كبير يفوق 70 واحد في سنة، اللي هو انت لو جيت عد اصلا اللي اسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام كلها في العشر سنين اللي فاتوا تقريبا قد العدد ده. يعني الهجرة اللي هاجر فيها الصحابة، انت عارفين غزوة بدر كان فيها كم واحد؟ كان فيها 300. دول عدد المسلمين. في بعض المسلمين ما كانوش بيقتلوا، اللي هو لان الامر كان لسه على على على على, على الخيار او على الاختيار، لكن عدد المسلمين ما كانش كبير بالقدر اللي نحن متخيلينه. يعني احد كان عدد المسلمين فيها في الغزو كان 1000، يرجع منهم 300 بقى 700. ان اسلم او خرج 70 رجل وامرأة بعد ذلك، بعدها بسنة في موسم الحج الى النبي صلى الله عليه وسلم ببركة دعوتي أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير. الأربعة دول شالوا الدين وفضلوا يكلموا الناس ويوصلوا للناس ويزللوا الصعاب حتى يسمع الناس دين الله سبحانه وتعالى، حتى أسلم من دور الأنصار 70 رجل وامرأة. هؤلاء خرجوا في موسم الحج الى النبي صلى الله عليه وسلم، يقابلهم فين؟ عند العقبة. امتى؟ بالليل. ليه بالليل؟ عارفين ان رمي الجمار بيبقى احيانا بيبقى ممكن بعد الزوال، من اول بعد الظهر وانت ايه لحد اليوم اللي وراه بعد الزوال. بالليل ما كانش عندهم لمبات، كانت الدنيا في غاية الايه السكون والهدوء، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليهم وهم جايين المرة الجاية في الموعد ان ما حدش فيهم يوقظ حد، يعني المعاد لو حد فاته ما يجيش، يعني انت تقوم لنفسك، ما فيش حد يقول له ايه قوم عندنا معاد، ما فيش. وان هم يخرجوا مثنى مثنى، لان هم جايين كانهم جايين يرموا الجمره، يعني كانهم جايين يمارسوا مناسك الحج الطبيعيه. خرج بعد ذلك 70 من هؤلاء وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية. أقف عند هذا الحد وأكمل المرة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.